الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموافق اليوم الاثنين 3 من ربيع الثاني 1435. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولعلنا نستذكر أهم المسائل التي مرت بنا في الدرس السابق. نعم تفضل. نعم. إذن عن في الآية الكريمة حتى إذا فزع عن قلوبهم تدل على المجاوزة. نعم. وأيضا إنها ولدت قراءة كاذبة عند الزمخشري فرقعوا. نعم فرنقعوا، وهذه قراءة شاذة. نعم. وأيضا أخذنا في درس الأمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين عن النواس بن سمعان، ولكن نعم. وبين فيه سمعهم صوت الوحي، وإن التشبيه المراد فيه كصلصلة الجرس هو السمع، تشبيه السمع بالسمع، وإن نعم. التشبيه المسموع بالمسموع كما في حديث الرؤية الذي ترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف لا تظنون في رؤية وليس دونه في جهة، فهو هناك تشبيه الرؤية بالرؤية وهنا تشبيه السمع بالسمع. وفي قول وفي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تختلوا عز وجل وإن لها إساء، وهذا ثابت يعني في الحديث هذا وفي آية أخرى، وجعلنا الملائكة برسلا أولى أجنحة، ومن حديث مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. وأيضا أخذنا مسألة الفرق بين الساحر والكاهن، وإن الساحر طيب من يكمل فرق بين الساحر والكاهن؟ نعم تفضل يا جوهر. الساحر هو الذي يتواصل مع الجن ومع الشياطين، أما الكاهن فهو الذي يتكهن ويدعي علم الغيب. جيد، في مسائل أخرى؟ نعم نهاد تفضل. نعم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه الذي نصره اجتهد معه فلا يملك الهداية أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الهداية بيد الله جل وعلا، والمراد بهذه الهداية هداية التوفيق. لكن دل القرآن على أن ثمة نوع آخر من الهداية يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الهداة والدعاء. الآية الكريمة نعم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهنا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، والمراد بهذه الهداية عبد الله هداية الدلالة والبيان والإرشاد. ثم توقفنا على حديث ابن المسيب عن أبيه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولكم ولشيخنا وللتابعين، في الصحيح عن أبي المسيب عن أبيه قال: لما حضر افتلاق عليه الوفاء جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، في الصحيح يعني في البخاري ومسلم، عن ابن المسيب عن أبيه، سعيد ابن المسيب ابن حزن، قال ابن المديني رحمه الله تعالى: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، أوسع علما منه، فهو من أعلم التابعين، وله خصيصة في قبول مروياته عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رغم أنه لم يدرك عمر، لم يدرك عمر، كان صغيرا آنذاك، لكن يقبلون مروياته عن عمر رضي الله تعالى عنه لأنه اختص بالمسائل والأحكام والأقضية التي جاءت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى كان مرجعا للصحابة في هذا الباب، حتى كان الصحابة يرجعون إليه رغم أنه من التابعين، كان الصحابة يرجعون إليه فيما يتعلق بأحكام عمر ومسائل عمر، وهذا يدل على أهمية الاختصاص والتخصص، وأن الإنسان لما يتخصص في علم معين يكون مرجعا لغيره. مات رحمه الله تعالى بعد 90 للهجرة وقد ناهز 80. أما أبوه فصحابي، بقي إلى خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان جده حزن صحابي، جده حزن صحابي، يعني أبوه صحابي والجد أيضا صحابي. الجد استشهد في اليمامة، حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم حزن إلى ما هو أفضل منه، إلى ما يقابله، إلى سهل، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل في الأسماء واختيار الأسماء الجميلة التي تحمل المعاني البديعة، ولكنه رفض ما طرحه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الاسم، حيث قال له صلى الله عليه وسلم لما سأله عن اسمه فقال حزن، قال: بل أنت سهل، فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي، لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول ابن المسيب رحمه الله تعالى معلقا على هذا الموقف: فما زالت فينا تلك الحزونة، أي الشدة، يعني لو قبل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ما طرحه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الاسم لكان الأمر عكس ذلك. ومن هذا الباب استدل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد على أن ثمة ارتباط وعلاقة بين الاسم والمسمى، بين الاسم والمسمى، ولهذا قال العلماء: الأسماء قوالب للمسميات، الأسماء قوالب للمسميات. والاسم له تأثير على صاحبه في الغالب، لما أن الاسم يحمل معنى جميلا فهذا له تأثير نفسي على صاحبه، والعكس بالعكس، ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اختيار أجمل الأسماء، وإذا وجد اسما من الأسماء التي تحمل معان ليست جميلة فإنه صلى الله عليه وسلم يغير هذا الاسم، كما في هذه القصة التي مرت بنا. في هذا الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة، الحديث كما سبق متفق عليه، لكن بهذا اللفظ الذي ذكر الإمام محمد رحمه الله تعالى هو لفظ مسلم، هذا اللفظ الذي ذكره هو لفظ مسلم، قد ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، صحة إسلام من حضره الموت. والشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أنه دل على نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اجتهد في هداية عمه ولم يكتب الله تعالى له هداية. فإذا انتفت هذه الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق فنفي ذلك عن غيره من باب أولى، نفي ذلك عن غيره من باب أولى. فالهداية هداية التوفيق للخير، توفيق للإيمان، هذه بيد الله جل وعلا، بيد الله جل وعلا. ونستفيد من هذا أيها الإخوة، إذا علمنا أن الهداية بيد الله وأنه لا يملك أحد من الخلق حتى النبي لا يملك هذه الهداية، نستفيد من هذا مشروعية الإقبال على الله والإلحاح عليه بطالب الهداية، بطلب الهداية. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخليقة على الإطلاق، لا كان ولا يكون أفضل منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يسأل ربه الهداية، كان يسأل ربه الهداية. تصوروا أيها الإخوة، محمد النبي المؤيد بالوحي، أفضل الخلق، أفضل الرسل، خاتم الأنبياء، يسأل ربه الهداية. إذن نحن أولى بسؤال الهداية والإلحاح على الله تعالى بطلب الهداية، ولا سيما الهداية للحق. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولا سيما في زماننا هذا أيها الإخوة، في خضم الفتن والاختلافات والافتراق والتشتت، كثرة المناهج والاضطراب وكثرة الآراء والانقلاب والتغير والانتكاسات، هذا يؤكد عليك أخي طالب العلم سؤال الله الهداية، سؤال الله الهداية. أكثر من هذه الدعوة المباركة، اللهم اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأنت أخي المبارك طالب العلم بحاجة إلى أن يهديك الله، يهديك إلى الحق ويثبتك على الحق، يهديك الصراط المستقيم. انظروا أيها الإخوة، شرع الله تعالى أن يدعو الإنسان بهذه الدعوة المباركة في كل ركعة في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. كل ذلك يؤكد ويدل على أهمية سؤال الله الهداية، وأن على الإنسان أن يجتهد ويبذل قصارى الجهد في سؤال الله الهداية ولن يخيب. سل ربك الهداية ولن تخيب، إنما الذي يخيب المعرض، الذي يتكئ على عقله أو ذكائه أو علمه أو عمله، هذا الذي قد يخيب. أما من يدعو الله يقبل على ربه، يصدق مع الله، يسأل الله دائما وأبدا ليلا ونهارا، فهذا أقسم بالله أن لا يخيب، ما دام أنه يدعو الله فلن يخيب. ولهذا ذكر بعض السلف كلمة جميلة، أن من فتح الله تعالى له باب الدعاء فقد أراد الله به خيرا، من فتح الله تعالى له في باب الدعاء فقد أراد الله به خيرا، سيعطيه من الخيرات ما ليس بحسبانه. إذن أيها الإخوة، هذا كله يؤكد أهمية الدعاء، ولا سيما سؤال الله الهداية. لما حضرت أبا طالب الوفاة، إذا تأملنا في هذا الحديث وتأملنا في الآية الكريمة في سورة النساء، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فدلت الآية الكريمة على إيش؟ على عدم قبول التوبة حال الاحتضار، وأن من تاب حال الاحتضار فلا تقبل توبته، كما تدل عليه هذه الآية الصريحة، حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. إذن التوبة لا تنفع عند الاحتضار، حضور الموت، حضر الموت حضر الأجل، فلا ينفع توبة ولا ينفع عمل. وعليه كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وبين ما مر بنا في هذا الحديث؟ لما حضرت أبا طالب الوفاة ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ إلا أن دعاه، أن دعاه: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فدل هذا على أنه لو شهد أن لا إله إلا الله إيش؟ لنفعه ذلك ولقبلت التوبة. فكيف نوفق بين الآية الكريمة وبين الحديث وهو صحيح، ونحن نعتقد جميعا أن النصوص لا تتعارض، أليس كذلك؟ هل يمكن يكون بين الوحي تعارض؟ لا يمكن أن يكون بين الوحي تعارض. نعم أبو عبد الله تفضل. يعني تقصد أنه خاص في شأني عمه؟ يعني بمعنى أنه هذا مستثنى من الآية، يعني هذه القصة وما جاء في حق عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستثنى من الآية الكريمة. نعم هذا قال به بعض أهل العلم، هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الأقرب الله تعالى أعلم الرأي الثاني في المسألة. نعم نعم بيو. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمي قل لا إله إلا الله دل ذلك على أنه لو قال لا إله إلا الله نفعه ذلك وقبلت توبته، هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب نسمع. نعم أحسن، ربما يكون هذا أقرب الأقوال، أن أبا طالب حينما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عم قل لا إله إلا الله لم يعاين الموت، لم يعاين الموت، إنما حضرت علامات الموت. والآية الكريمة إنما هي في أمر المعاينة، في أمر المعاينة، يعني إذا عاين الموت فهنا لا تقبل توبة، لا تقبل توبة. فهذا معنى الآية الكريمة. أما بالنسبة للحديث الذي معنا فهذا قبل المعاينة، يعني العلامات، وكثير من الأموات تظهر عليهم العلامات قبل الاحتضار، أحيانا تظهر عليهم العلامات بأيام، قبل ذلك بأيام، وقت طويل. لعله من هذا الباب، من هذا الباب. طيب هذا الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم، دليل على أن الأعمال بالخواتيم، صحيح. كل الحديث تجتمع على هذا، كل النصوص تجتمع على ما ذكرت، وأن محل النهي يعني أو الدليل على أن التوبة لا تقبل النصوص التي جاءت في ذلك المقصود بها حين المعاينة، أما ما قبل ذلك فإن التوبة مقبولة. فقال أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، من القائل له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرفقة السيئة، الرفقة السيئة هي التي قالت له هذا الكلام عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، ذكراه بالحجة الخبيثة التي يتعلق بها أهل الشرك في القديم والحديث، وكانوا يردون بها على الرسل، كان المشركون قديما يردون على الرسل بهذه الحجة وهي تقليد الآباء والكبراء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع، كملوا الآية يا إخوة، بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا، وفي الآية الأخرى ما ألفينا عليه آبانا. فهذه حجته، هذه حجته. وفي حديث الباب الذي معنا جاء في رواية من طريق مجاهد أنه قال، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، قال يا ابن أخي ملة الأشياخ، يا ابن أخي ملة الأشياخ، يعني لا يمكن أن نترك ملة الأشياخ والأجداد. وجاء في رواية عند مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال لولا أن تعيرني قريش، لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. فانظروا أيها الإخوة وتأملوا هذه الحجة الخبيثة، اتباع الأشياخ والأجداد والآباء والاحتجاج بما هم عليه ولو كان ذلك يؤدي إلى النار، لو كان ذلك يؤدي إلى النار، لو ترتب على هذا أعظم خسارة. انظروا إلى الحرمان عياذا بالله، وهل ثمة حرمان أعظم من هذا الحرمان؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من جهنم، ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فانظروا إلى هذه العبرة العظيمة وتأملوا فيها أيها الإخوة. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، إلا أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك في رواية مسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني ما لم أنه عن ذلك، فنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على حلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فيه جواز الحلف من غير استحلاف، فيه جواز الحلف من غير استحلاف. فالإنسان أن يحلف لو لم يطلب منه الحلف، لكن ينبغي ألا يكون هذا إلا في الأمور الهامة التي تستحق الحلف. بعض الناس يحلف على كل شيء، على الأمور التافهة الهينة التي لا قيمة لها، وينبغي أن يعظم اسم الله، فلا يحلف الإنسان إلا فيما كان من الأمور الهامة. لأستغفرن لك مؤكد بثلاث مؤكدات، الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، ما هي؟ المؤكد الأول القسم، المؤكد الثاني عبد الله اللام، المؤكد الثالث نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة لأستغفرن لك. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا الآية، وأنزل الله تعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الآية الكريمة، في الآية الكريمة ولو كانوا أولي قربى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني حتى لو كانوا أقارب، حتى لو كانوا أقارب فلا يجوز الاستغفار لهم ولا ينفع الاستغفار لهم. ولما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبر أمه استأذن أن يستغفر الله لها، فلم يأذن الله سبحانه وتعالى له، لأنها ماتت على الشرك، فاستأذنه أن يزور قبرها، فأذن الله له أن يزور قبرها، فزار قبرها من باب الاعتبار. ولهذا بكى صلى الله عليه وسلم حينما زار قبرها وأبكى من حوله، وهذا ثابت في صحيح مسلم. إذن منعه الله تعالى من طلب المغفرة للمشركين، والمشرك ليس أهلا للمغفرة. ولهذا من الأخطاء الموجودة عند بعض الناس أن يدعو لمشرك بالمغفرة، أن يدعو لمشرك أو كافر بالمغفرة. الآية واضحة وصريحة والنهي واضح وصريح، وهذا يدلك أخي المبارك على أن الناس بحاجة إلى تعلم التوحيد، أنه بحاجة إلى الرجوع للقرآن. العجيب أنه فيه منسوبين لأهل العلم قبل سنوات أفتوا بجواز الدعاء لأحد من مات على الكفر. أنا سمعته يفتي بأنه يجوز الدعاء له، وحجته في ذلك أنه مشهور بالرحمة وبالرفق وأنه عنده جوانب إنسانية ونحو ذلك من هذا الكلام. طيب إذا كان عنده رحمة وشفقة وعنده معاني إنسانية، يعني ندعو له نخالف القرآن؟ هذا التأويل، والقرآن صريح وواضح. وهذا أيها الأخوة يؤكد إلى أنه لا نجاة للأمة إلا برجوع القرآن في كل شيء وفي كل أمورنا. لا يمكن أن تنجو هذه الأمة إلا بالأخذ من القرآن والسنة. فإذا أخذت بالقرآن والسنة فهذا هو طريق النجاة، وإذا أعرضت عن طريق القرآن والسنة فلا شك أن هذا طريق الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك باب جديد، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. هذا باب جديد عقده الشيخ محمد رحمه الله تعالى ليبين أن السبب الذي من أجله وقع الناس في الشرك هو الغلو في الصالحين، والمقصود أن هذا هو أعظم الأسباب وليس هو السبب الوحيد لكنه هو أعظم الأسباب. الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد في حقهم قولا أو فعلا أو اعتقادا، هذا أيها الإخوة أصل الشرك قديما وحديثا. هذا هو أصل الشرك قديم وحديث، تعظيم الصالحين والغلو فيهم. وهذا الباب جاءت مناسبته جميلة بعد الباب السابق والأبواب التي قبله. الأبواب السابقة تتحدث عن أنواع الشرك والأدلة الدالة على بطلان الشرك ووجوب التوحيد. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الأبواب المتعلقة بالشرك وأنواعه وأمثلة له كما مر بنا، بدأ بذكر أبواب أخرى جديدة تتعلق بأسباب الشرك. يعني إذن الأبواب السابقة في أنواع الشرك، وهذا الباب وما بعده من أبواب في أسباب الشرك وذكر الذرائع المفضية إلى الكفر. ولا شك أن هذا في غاية المناسبة، هذا في غاية المناسبة، فإنه شروع في الأسباب والذرائع بعد ذكر الأصول والعقائد. ففي الأبواب السابقة ذكر الأصول والعقائد والأنواع المتعلقة بالشرك والأدلة الدالة على تحريم الشرك ووجوب التوحيد، ثم شرع بعد ذلك في هذا الباب وما بعده من أبواب بذكر الأسباب التي أوقعت المشركين في الشرك. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني ابن آدم أو بني آدم. أراد أن يبين أن السبب في كفر بني آدم، لاحظوا قال بني آدم يعني من لدن آدم حتى تقوم القيامة، والغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين مطلقا هو سبب للوقوع في كثير من أنواع الشرك. وهذا كما يقال قديما يقال أيضا حديثا، والفتنة أيها الإخوة تقع كثيرا بالصالحين. ما السبب في أن الفتنة تقع كثيرا بالصالحين؟ إيش السبب؟ ما تجدون الناس يفتنون بالفاسقين، صح ولا لا؟ بأهل الذنوب والمعاصي، أهل الظلم والفجور. الغالب أن الفتنة تكون بالصالحين، فلما؟ نعم نعم أبو حاتم تفضل. نعم إيه، لماذا لو قدر عند الناس؟ نعم، لأنه صاحب طاعة وقربة إلى الله تعالى، فيعتقد الناس أنه أقرب إلى الله تعالى من غيره، يعتقدون أنه أقرب إلى الله تعالى من غيره، وهو أقرب إلى الله تعالى من غيره، لكن لا يعني هذا أن يفتن الإنسان بالصالح أو بالصالحين. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام، الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام. القسم الأول: أهل الجفاء الذين يهضمون حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم، وهؤلاء كثير. من لا يحفظ حق الصالحين، حق العلماء، ولا يعرف لهم قدرا، ولا يواليهم ولا يحبهم. والقسم الثاني: أهل الغلو، والعكس، عكس القسم الأول، أهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله. القسم الثالث الوسط: أهل الحق الذين يحبون الصالحين ويوالونهم ويقومون بحقوقهم، ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. والغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل الإنسان لأحد من الصالحين شيئا من حقوق الله الخاصة، شيئا من حقوق الله الخاصة. فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك، وهو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، هذا لا يستحقه إلا الله، ولا يجوز أن يصرف لغير الله جل وعلا، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من النصوص في هذا الباب، والتي تدل على ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو أن الغلو في الصالحين كان سبب لوقوع كثير من بني آدم في الشرك. نسمع. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، تدل الآية الكريمة على أن سبب خروج أهل الكتاب من دينهم هو غلو النصارى، حيث غلا النصارى في عيسى عليه السلام، كما هلك في عيسى اليهود، الأولون هلكوا بالغلو فيه، واليهود هلكوا إيش؟ بالجفاء والذم، ذم عيسى عليه السلام. والمنهج الحق هو التوسط والاعتدال، بألا يقع الإنسان في الذم لعيسى عليه السلام، ولا يعظم عيسى ويجعله فوق منزلته التي جعل الله. ولهذا أكثر من هلك هلك بسبب عيسى عليه السلام، أقصد يعني إما بسبب الغلو فيه أو بسبب ذمه. انظروا كثرة النصارى اليوم، هم كثرة كاثرة في العالم، ليس كذلك؟ السبب الرئيسي في ضلالهم إيش؟ الغلو في عيسى، الغلو في عيسى. وكذلك اليهود سبب هلاكهم الذم لعيسى عليه السلام. أما بالنسبة للنصارى فمنهم من قال إن عيسى ابن الله، ومنهم من قال إن عيسى هو الله، ومنهم من قال هو إله مع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالت النصارى المسيح ابن الله. فانظروا إلى الغلو حيث كان سببا لهلاك النصارى. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب دلولا ولا صعبا. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم يعني شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام، وكذا من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله. والمقصود فيما أراده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي سقط أن ضلال كثير من المسلمين، ضلال كثير من هذه الأمة، إنما كان بسبب الغلو، بسبب الغلو، كما أن ضلال النصارى بسبب الغلو، وعليه يكون أكثر ضلال الخلق بسبب الغلو. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز مبطلا عقيدة النصارى: ولا تقولوا ثلاثة، يعني لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكي. ولهذا جاء في القرآن إبطال هذه العقيدة الفاسدة، العقيدة النصرانية الفاسدة، في عدة آيات. هل تذكرون ببعض هذه الآيات؟ جملة من الآيات تبطل هذه العقيدة الفاسدة. نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، هذا إبطال لعقيدة النصارى. ومن الأدلة أيضا جواهر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، في كم آية من القرآن جاء، كم آية جاء فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح؟ نعم تفضل. أحسنت، الآية الثانية: أحسنت، الآية الأولى في أي سورة؟ والثانية أكيد. وكذلك من الأدلة قول الله جل وعز: نعم، أول الآية، نعم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. لاحظوا في الوجه هذا فقط، في إبطال لهذا المذهب الفاسد والعقيدة الباطلة، كم آية؟ ثلاث آيات. الأولى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح. الآية التي بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الآية الثالثة: ما المسيح ابن مريم. وكذلك في قول الله جل وعز: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، الآية الكريمة. وهكذا في جملة من آيات القرآن. عندك شيء يا نهاد؟ صحيح، وهذا جاء في عدة آيات خطاب أهل الكتاب ونداء أهل الكتاب بعدم الغلو، بعدم الغلو. نعم، لما تكفرون بآيات الله؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكذلك الآية التي ذكر المؤلف، المقصود أن هذا كثير في القرآن، وما ذاك أيها الإخوة إلا لأن هذه العقيدة الباطلة خطيرة من جهة الانتشار والذيوع، فإن هذه هي العقيدة السائدة عند النصارى. فناقش القرآن من قديم، يعني حين نزول القرآن، لأن قضية خطيرة جدا، وأيضا تتعلق بأعظم واجب، واجب التوحيد، لأنها مضادة لهذا الواجب، محاربة لهذا الواجب، واجب التوحيد. فلهذا تكاثرت الآيات في النهي عن الوقوع في ما وقع فيه النصارى وإبطال هذه العقيدة الفاسدة. والمقصود من كل هذا أن الغلو هو الذي أوصل هؤلاء إلى الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. اقرأ. نعم. صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وفي رواية البخاري: وتنسخ العلم. في رواية البخاري: وتنسخ العلم، يعني نسي العلم. فانظروا أيها الإخوة إلى ما أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسيري لهذه الآية. كيف كانت البداية، وكيف سور لهم الشيطان، وهل الشيطان أملى عليهم من وقوع في الشرك مباشرة؟ ما رأيكم؟ إنما أغراهم في ماذا؟ أغراهم في البداية في ماذا؟ نعم؟ لا، إيش؟ العكوف عند قبورهم؟ نعم. طيب، يعني كان الأمر في البداية ليس عبادتهم ولا الشرك، إنما كان أول الأمر والبداية لأجل إذا رأوهم أن يتذكروا عبادتهم فيقتدون بهم، كي لا ينسى هؤلاء الصالحون وتبقى أسماءهم ويبقى تذكيرهم يعني بالعبادة، فإذا رآهم الإنسان وتذكرهم نشط على العبادة واجتهد في العبادة كما اجتهدوا. كانت هذه البداية حتى انتهى هذا الجيل. وجاء الجيل الذي بعده، ولهذا قال في الحديث: وتنسخ العلم، وفي الرواية التي معنا: ونسي العلم. بعد ذلك حصل الشرك ووقع الجيل الثاني أو من بعده في الشرك، كما يشير إلى هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، بمجرد أن يروا هذه الأسماء يتذكروا عبادة هؤلاء فيقتدون بهم فيعبدون الله كما عبدوا الله. هذا هو الهدف الأول، المقصود الأول. لكن الشيطان بعيد النظر، يريد أن تقع الأجيال القادمة التي بعد هؤلاء في الشرك، وهذا الذي حصل. ولهذا قال ابن عباس: ففعلوا، يعني ما أمرهم الشيطان به في البداية، لأنه لم يأمرهم بالشرك مباشرة، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، يعني عبدهم من جاء بعدهم من أبنائهم وأحفادهم. وعلق ابن القيم رحمه الله تعالى على ذلك بقوله اقرأ. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا الشاهد ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذن السبب الوقوع في الشرك كما تدل عليه الآية الكريمة بتفسير ابن عباس هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. وكل هذا يدل على ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في التبويب. ثم ذكر بعد ذلك حديث عمر. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكروني كما عبرت النصارى مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء المدح بالباطل، الإطراء المدح بالباطل. تقول أطريت فلانا مدحته، أما إذا كان الكلام بالحق والمدح بالحق أو لمصلحة شرعية فهذا لا بأس به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، فأطراه بذكر أنه سيد، بذكر أنه سيد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف جملة من الصحابة ببعض الأوصاف التي فيها مدح، كما في قوله نعم لأبعثن إليكم أمينا حق أمين، حق أمين. وكذلك لكل نبي حواري وحواري الزبير. وكذلك حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله. وكذلك إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. وكذلك لا أعطين الراية غدا رجلا نعم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكذلك نعم سيد الشهداء، نعم في حمز سيد الشهداء. وكذلك في قولي أرحم أمتي، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. والحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وقال عن هذا الحديث حديث حسن، حسن صحيح. نعم صحيح، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وغير ذلك من أدلة كثيرة وأحاديث عديدة جاء فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ببعض الأوصاف. وعليه نعلم أن الإطراء أو المدح فيه تفصيل. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد يعني لله، ليس لي حق في الربوبية ولا فيما اختص الله تعالى به، فقولوا عبد الله ورسوله. هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فأشرف وصف للإنسان كما لا يخفى أيها الإخوة أن يكون الإنسان عبدا لله جل وعلا. ولهذا ذكر الله تعالى نبيه بهذا الوصف، وصف العبودية، في أعظم المقامات وأشرف المناسبات، أليس كذلك؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والشاهد أنه قال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه أو برسوله، إنما قال بعبده، لأن هذا مقام تشريف، هذا مقام تشريف، فوصفه بهذا الوصف العبودية. وكذلك قال جل وعز: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فوصفه بهذا الوصف، وصف العبودية، في هذا المقام، مقام التشريف بإنزال القرآن. وقال جل وعز: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام الدعوة إلى الله ذكره بهذا الوصف، وصف العبودية. نعم. ويقول سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وذكر في هذه الآية والآيات التي بعدها جملة من أوصاف عباد الرحمن ومن صفاتهم، لكنه قال: وعباد الرحمن، فوصفهم بوصف العبودية. وقال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بالعبودية، كما وصفهم في هذه الآية بالرسالة. ومع أن الوصف بالرسالة هذا لا شك شرف عظيم، لكن لاحظوا جاء تقديم الوصف بالعبودية على الوصف بالرسالة، أليس كذلك؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، فقدم الوصف بالعبودية على الوصف بالرسالة. نعم، اقرأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والحديث أخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وهو من حديث ابن عباس، قد صحه جماعة من أهل العلم، صحه ابن حبان وابن خزيمة والضياء المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من أهل الحديث. وهذا الحديث له مناسبة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم أرسل في الحج من يجمع له من مزدلفة حصيات يرمي بها في منى، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حصاة منها وقال: بمثل هذا فرموا، وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى على قوله إياكم والغلو: هذا عام في جميع أنواع الغلو، هذا عام في جميع أنواع الغلو، الغلو في الاعتقادات، والغلو في الأعمال، وكذلك الغلو بالأقوال والمدائح ونحو ذلك، فهذا كله داخل تحت هذا الحديث وتحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. والغلو كما سبق مجاوزة الحد، فمجاوزة الحد في الشيء هذا هو الغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وسبق تقرير هذا مرارا وبيان أن سبب وقوع كثير من بني آدم في الشرك هو الغلو في الصالحين، كما صرح بذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الباب الذي معنا. نعم. طيب، قبل هذا أسأل في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هل هذا على سبيل الحصر؟ هل هذا على سبيل الحصر؟ يعني بمعنى أنه لم يهلك الناس إلا الغلو، فما رأيكم؟ هل هذا على سبيل الحصر وأنه لم يهلكهم إلا الغلو، أو نقول إن الغلو هو من أعظم الأسباب، يعني من أعظم أسباب الهلاك، لكن ثمة أسباب أخرى تهلك الناس غير الغلو، أليس كذلك؟ الأول والثاني، الثاني لأدلة كثيرة، تذكرون شيء من هذه الأدلة؟ نعم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسالم واختلافهم على أنبيائهم، صحيح. وكذلك حديث عائشة في الصحيح ما هو؟ نعم نعم، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وكذلك حديث أبي سعيد في الصحيحين، نعم هذا من حديث الباب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، لكنه يوافق الحديث الذي معنا فلا يناسب الاستدلال به هنا. إنما في حديث أبي سعيد في الصحيحين: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم، وفي رواية أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من أسباب الهلاك إيش؟ التنافس على الدنيا، التنافس على الدنيا. وبهذا نعرف أن حديث الباب الذي معنا إنما أهلك الذين من قبلكم الغلو، أن هذا ليس على سبيل الحصر، إنما هذا على سبيل الغالب، إنما هذا على سبيل الغالب. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قال: هذا ثلاثة. هلك المتنطعون، المتعمقون، الغالون، المجاوزون للحدود. وهذا شامل لكل الأنواع، أنواع الغلو والمبالغة والتنطع، سواء في الأفعال أو في الأقوال أو في الأفكار والاعتقادات. فهذا الغلو هو من أسباب الهلاك، كما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: هلك المتنطعون. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والسبب في التكرار والإعادة ثلاثا إيش؟ لتأكيد هذه القضية وهذا المعنى الكبير، وهو أن الغلو والتنطع سبب للهلاك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله بابا جديدا نبدأ به، أو باب ما جاء من التضليل في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. يقول: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فكيف إذا عبده. نعم، ترون نتوقف على الباب، ممكن نتوقف على هذا الباب مراعاة لإخواننا الذين يحضرون دورة تأصيل في جامع الراجحي، فرفقا بهم وتعاونا معهم نتوقف على هذا، ونترك هذا الباب للدرس القادم والمجلس القادم إن شاء الله يوم الأحد القادم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.